من التخطيط الجيد لرمضان إزالة العلائق وإزالة العوائق، وكل عثرة وكل عقبة تزال. الجد الجد نسير إلى الأجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي يبادر في شعبان قبل أن يأتي رمضان الجديد. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان الشغل من النبي صلى الله عليه أو الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن حجر يعلق ويؤخذ من حرصه على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، لا يجوز. ومن استمر عذره كحامل استمر عذرها الحمل 9 أشهر أو ثم النفاس ثم الرضاع، فليس عليها إلا القضاء أول ما تتمكن. كذلك المريض الذي استمر مرضه ليس عليه إلا القضاء أول ما يتمكن.